بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر محرم عام 25,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 95 من دروس كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وفي اللقاء الماضي قلنا أن الدرس هو 93، ويبدو أنه خطأ، وأن الصحيح أنه الدرس 94 من كتاب التفسير من مختصر التفسير ابن كثير المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وسيكون درسنا اليوم إن شاء الله افتتاح سورة المائدة. وهذه السورة هي من أواخر السور نزولا، وما فيها من أحكام ناسخ لما تقدمه مما يعارضه، وقد استقرت الأحكام التي في هذه السورة في آخر الأمر. وهذه السورة العظيمة التي تفتتح بالأمر بالوفاء بالعقود هي كغيرها من سور القرآن الكريم، تؤكد على قضايا الأخلاق وتقرر قواعد المعاملات وتبين أساليب العلاقات بين المسلم وغيره. فالمسلم صاحب عقيدة تحكمه وليس صاحب مذهب يحكمه، أي أن المسلم عقيدته تحكمه، وأما صاحب المذهب فهو يحكم مذهبه، ما وافق هواه أخذه وما خالف هواه تركه. أما صاحب العقيدة فعلى العكس، عقيدته تحكمه وترافقه في كل مكان، في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه، وفي غضبه وفي رضاه، يقدم حكم الله، كلام الله يقوده وهو دليله. فهذا هو المسلم، وهذا فردا أو جماعة. الله أنزل هذا القرآن ليحكم حياة الإنسان، حياة الإنسان الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع، لأن الله هو خالق هذا الإنسان، وهو رب هذا الإنسان، وهو مالك هذا الإنسان. والخالق والمالك له حق أن يأمر وأن ينهى، لكن الإنسان الذي هو مخلوق مثلك ليس له حق أن يأمرك أو أن ينهاك إلا فيما أذن الله له في ذلك، وأنت تطيع الله أولا الذي أذن. لا أذن لمن يأمر وينهى كالأب والزوج ونحوهما مما له ولاية على المسلم أو على المسلمين، فنحن نطيع الله أولا، وكذلك الذي نطيعه لا يخرج هو عن كونه عبدا لله. فإن الزوج والأب وغيرهما مما له ولاية هو كذلك يجب عليه أن يطيع الله وأن يلتزم بأمره وأن يجتنب نهيه، ولا يجوز له أن يستخدم سلطته وقوته لإذلال الآخرين وحرمانهم من حقوقهم، فإن هذا يناقض الإسلام. المسلم مطيع لله، مطيع لرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يخرج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، لأنه هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمسلم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن المسلم يراقب الله في سره وعلانيته، فلا يخافون من المسلم. لكن عندما يضعف دين المسلم ويضعف إيمانه فإنه يستبيح أعراض الآخرين ودماء الآخرين وأموال الآخرين. والخلق الإسلامي هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، فإذا التزم المسلم بأخلاقه هذا أقوى من حمل السلاح، لأن الإيمان قناعة، فإذا اقتنع الإنسان الكافر بأن هذا الدين حق آمن به، ولا يقتنع إلا إذا رآه متمثلا في أفراد وفي جماعات. أما الكلام النظري جميل، لكنه لا يكون جميلا إلا إذا كان له واقع ينظر إليه. ونحن في حاجة أن نلتزم بديننا بأخلاقنا، بأن نفي بالعقود والعهود والاتفاقات، ونحرص على عدم الإخلال بها، فإنما الذي لا يفي بالوعد هذا سمي بأنه منافق كما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان في خصلة من النفاق، منها إذا عاهد غدر. أما المسلم إذا عاهد وفى، لأنه يعتقد أن الوفاء هذا جزء من دينه، من ثمرات دينه وعقيدته. فالناس يأمنون من المسلم الحقيقي، ولكن كما قال بعض أهل العلم الإسلام له صورة وله حقيقة، كما أن الأشياء لها صورة ولها حقيقة. بعض الناس مسلم صورة لا حقيقة، تخبره ترى على خلاف ما تعرفه من دين الله في أخلاقه معاملاته سلوكه، فهو يتسمى باسم الإسلام الصوري، لكن حقيقة الإسلام التي تحكمه وتضبطه وترافقه في كل مكان إما مفقودة وإما ضعيفة. وهذا يشبه العلماء بصورة الأسد، يقول أسد له صورة وله حقيقة. لو جئنا الآن بصورة أسد وعرضناها على الناس يعبث بها الأطفال، كذلك الصورة التي هي جلد الأسد إذا حشي بالتبن وهو تمثال واقف يعبث به الأطفال، لكن حقيقة الأسد لو دخلت على ألف من الناس لهربوا جميعا، الحقيقة غير الصورة. فكذلك الإسلام، وكذلك العقود، وكذلك السلوك، وكذلك كلها لها حقيقة ولها صورة، فنحن مطالبون بالحقيقة والصورة. هذا دين الله، أن تكون صورتك الظاهرة صورة إسلامية وحقيقتك حقيقة إسلامية. أرأيتم لو كانت هذه الأخلاق تحكم الفرد وتحكم المجتمع وتحكم الأسرة، أيكون هناك أسعد من هذا المجتمع؟ لا. لكن عندما تختل الموازين يحدث الخلل، ولهذا نحن في حاجة إلى أن نركز على جانب الحقيقة في دين الله، وأن نتمثل هذه الحقيقة في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا، نبتغي بذلك مرضاة الله عز وجل في الدنيا، ونبتغي به مرضاته في الآخرة. فهذا هو ما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. قد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح،

فإنك إذا دخلت في الإسلام قد عاهدت أن تعمل بكل ما تكلف به، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه شهادة، لقد أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأنقاد. لا يكفي الإقرار بدون انقياد، لا بد أن يرافق الإقرار انقياد. هذا عهد أنك تعمل بما يترتب عليه هذا الإيمان. فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود جمع عقد، ولم يفسر هنا ليشمل كل عقد، سواء كان العقد بينك وبين الله وهو في الإيمان، أو كان العقد بينك وبين الناس. فإن الإنسان في حياته تبرم عقود، بينك وبين زوجتك عقد، فإن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه تزوجها بكلمة، وهذا عقد. البيع والشراء عقد، المعاهدات بين الناس في أمورهم الدنيا عقود. فكل عقد، أي كل اتفاق بين طرفين، كل اتفاق بين طرفين يسمى عقدا، وإن لم يكن هناك لفظ العقد. أي قضية تتعلق بطرفين هذا عقد. فإذا دخلت فيها باختيارك ولم تكن محرمة أو متعارضة مع شيء من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لازمك أن تلتزم بها وأن تنفذها. هذا هو هذه القاعدة. وسيأتي والسورة فيها قضايا كثيرة من التحريم والتحليل، هذه كلها أنت ملزم بأن تتبعها، فما أمرت به تعمله وما نهيت عنه تجتنبه، فهذا التزام. فكل لأن هذه المحرمات هي من الله، فالله طرف وأنت طرف، الله يشرع لك وأنت تتقبل التشريع، الله يأمر وأنت تتقبل الأوامر وتنفذ. فهذه عقود، فتشمل كل ذلك. العلماء السابقون رحمهم الله منهم من جعل العقود خاصة بقضايا الدين، ومنهم من جعلها خاصة بما يكون بين الناس. والصحيح أنه لا يجوز قصرها على شيء من ذلك، بل تشمل كل عقد، سواء كان العقد بينك وبين الله في الحرام والحلال والأوامر والنواهي، أو كان بينك وبين الناس. فكل عقد دخلت فيه باختيارك ولم يتعارض مع شيء من دين الله لازمك الوفاء به. هذا هو بداية السورة. هذه الآية الكريمة يذكر أحد المفسرين وهو النقاش أن الفيلسوف الكندي طلب منه تلاميذه أن يعمل لهم مثل القرآن، فقال أفعل. ففتح أول ما فتح من القرآن سورة المائدة، فقابلته هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فوقف أمامها وتعجب من هذا الأسلوب البليغ العظيم. الآية افتتحت بالنداء، ثم أمرت، ثم أحلت، يعني أخبرت، ثم استثنت استثناء بعد استثناء، ثم ذيلت الآية أو ختمتها بوصف حكمة الله وأنه يحكم ما يريد عز وجل. قال: من يستطيع أن يفعل هذا؟ فخرج إلى قوم إلى تلاميذه وقال: أشهد أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل هذا القرآن. فكلام الله دقيق جدا. هذه الآية العجيبة آية اشتملت على نداء وإذن، طبعا هذا نداء وأمر بالوفاء، ويتضمن الأمر بالوفاء النهي عن النكث، ثم أنها أحلت واستثنت بعد استثناء، ثم أخبرت عن أن الله يفعل ما يريد، في كلها في سطرين، شيء عجب. يعني سأراد أن نركب كلاما بهذه الصورة ما استطاع. فهذه الآية العظيمة وغيرها من كلام الله إذا تأملها الإنسان يرى أن هذا الكلام ليس عليه صبغة البشر ولا صفة البشر، وإنما هذا من كلام رب العالمين. فهذه الآية العجيبة وغيرها من كلام الله إذا تأملها الإنسان الذي يعاني، الذي يتعرض للكتابة من الأدباء والكتاب وغيرهم ومن الخطباء، يعرف معنى هذا الكلام. لكن الذي لا يتعرض للكلام ولا للكتابة لا يدري عن معنى هذا الكلام، لأن الكاتب عندما يريد أن يكتب ويستحضر الكلمات ويريد أن يصف الكلمات وأن يجمع بين متنافرها في مكان واحد ومعاني مترابطة يعجز. لهذا كثير من الناس إذا كتب ترى مسوداته كثيرة فيها أخطاء، كثيرة فيها مراجعات، وما يكتبه اليوم لو راجعه غدا لرى أن فيه خللا واحتاج إلى أن يغيره، كما قال الأصفهاني كاتب صاحب كتاب الأغاني، يقول: ما كتبت شيئا بالأمس ثم نظرت فيه اليوم إلا رأيت أنه يحتاج إلى زيادة أو نقص أو تغيير، لكن كلام الله ثابت على مر العصور يتحدى البشرية إلى قيام الساعة. فهذا كلام رب العالمين الذي أنزله على خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتاده وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه وإن كانت من الأنعام، إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: المراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشية كالضباء والبقر والحمر، فاستثني من الإنسي ما تقدم، واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد: أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا معتد. وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. نعم، قوله تعالى هذا مناسبة هذه الافتتاحية بما قبلها من السورة، من سورة النساء. ورد في سورة النساء أن الله حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات، وسبب التحريم كان عقابا عليهم، والعقاب لأنهم نقضوا العهود، فناسب أن الله يأمرنا بأن نخالفهم: أنتم مؤمنون أوفوا بالعقود، وقد أحللت لكم الطيبات التي حرمتها على بني إسرائيل. هذا هو يبدو هناك التلازم أو مناسبة افتتاحية السورة بهذه الآية: وحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام عند العرب تطلق على ثلاثة أنواع من الحيوانات أو أربعة: الإبل والبقر والغنم والماعز، وهذا جاءت في سورة أخرى. هذه أنعام، إذا أطلقت كلمة أنعام يتبادر إلى الذهن هذه الأنواع من الحيوانات. هذه أباح الله لنا أكلها، واستثنى، سيأتي استثناءات، لكن الأصل فيها الإباحة: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم، وسيأتي ما يتلوه الله تعالى في هذه الآيات. غير محل الصيد وأنتم حرم. الصيد يحرم في حالتين: يحرم في داخل الحرم، سواء كنت محرما أو كنت غير محرم. هل المراد أنتم حرم أي في داخل الحرم؟ احتمال، وهذا محرم. أو أنتم حرم أي دخلتم في نسك الإحرام، أحرمتم بالحج أو العمرة، وإن لم تدخلوا إلى منطقة الحرم كذلك المعنى وارد. فكل من يتلبس بالإحرام من الميقات وإن لم يدخل الحرم فهذا يحرم عليه الصيد، الصيد فقط وليس بهيمة الأنعام الوحشي. وكذلك إن دخل الحرم وهو متلبس بالإحرام فكذلك يحرم عليه الصيد. فإذا معنى حرم يشمل الأمرين، يشمل التلبس بالإحرام ويشمل دخول الحرم، فإن مكة حرم، وهناك أعلام تدل على حدود الحرم، وهذه قد جاءت الأحاديث تنهى عن الصيد فيها، فالآية إذن تدل على المعنيين، سواء كانت دلت على الإحرام الذي هو النسك أو دخول الحرم. وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، الله يشرع ما يريد عز وجل، ونعلم أن تشريع الله لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. أما في الامتناع عن الصيد فهذا والله أعلم أنه إشعار المسلم بالمسالمة حتى مع الأشياء التي أباحها الله له من الحيوانات، فأنت تسالم هذه الحيوانات وهذه الطيور، وهذا تدريب لنا على المسالمة حتى مع هذه المباحات. أما التحريم داخل الحرم فهذا الحرم ساحة بيت الله وساحة بيوت الملوك، ولله مثل الأعلى، في لها أنظمة يتأدى فيها الناس إذا دخلوها، ولله المثل الأعلى. فأنت إذا دخلت إلى ساحة بيت الملك وجب عليك أن تكف عن أي أذى وعن أي عمل يلحق أذى بهذا المكان، لأنك داخل إلى بيت، إلى ساحة الملك، والمحرم يدخل إلى هذه الساحة متذللا خاشعا راجيا خائفا، والإحرام علامة التذلل، فقد خلع أبهة الأبهة التي كان عليها أو أي شارة له عند الحدود ودخل خاضعا لله تبارك وتعالى. فالحرم هذه المكة كلها حرم، لا يجوز الصيد فيها ولا قطع أشجارها ولا الاحتطاب فيها ولا قطع حشائشها، بل حتى تنفير الصيد تنفيره لا يجوز. فهذا أدب في هذا البيت. إذا كانت هذه محرمات وهي من المباحات فما بالك بالمعاصي؟ فمن يستبيح المعصية يكون أشد عند الله عز وجل. وقد جاء الحديث في المدينة أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا. كل حدث، كل معصية ظاهرة حدث، ونخشى أن يدخل فيه حتى الدشات نعوذ بالله. أنت في داخل عاصمة المسلمين، إذا جاء الناس ينبغي أن يروا هذه العاصمة وفيها نقاء الإسلام، فلا يجوز لك أن تحدث، إما أن تتأدب بآداب هذا المكان وإما أن ترحل. فينبغي أن تبقى هاتان المدينتان صورتين صادقتين لدين الله لا يحدث فيها، لأن المسلمين إذا جاءوا من أطراف الأرض يتأثرون بما يرون. وقد حدثنا بعض إخواننا قال ذهبنا إلى بعض البلدان الإسلامية من بلدان العجم فوجدناهم معهم أشرطة أشرطة من الأغاني يعني تشغل في داخل المسجد، فسألتهم إيش هذا؟ قالوا هذا من المدينة، يعني كلش في المدينة هذا حلال، هذا ما يمكن يكون فيه المدينة يعني هذا حرام، فهذا من المدينة. يعني يتبركون به، يرون أن هذا شيء جميل من المدينة النبوية من مجتمع الصحابة وابناء الصحابة. وقد زرنا بعض الإخوة في الباكستان وقالوا بناتنا كما ترون لا يرى منهم ولا أظافرهم، أيديهم محجبات، رؤوسهم محجبات، تمشي وكأنها قطعة سوداء. فقال لدينا معهد التمريض نسوي، فجاء إلينا من بلادكم مجموعة من الفتيات ودخلوا المعهد بملابس قصيرة وعاريات حاسرات الرؤوس، فجاءوا لنا بناتنا يقول هؤلاء من بلد الله الحرام، لو كان هذا حرام ما فعلوا، وأنتم ألزمتمونا بهذا الحجاب، فإذا أنتم مخطئون، هؤلاء بنات الصحابة. قال ماذا قلنا لهم؟ يقول هذا الشيخ الباكستاني قلنا هؤلاء أصلا ليسوا من مكة ولا من المدينة، هؤلاء أصلا وافدين، وهؤلاء هذه أخلاقهم، أما مكة والمدينة لا يمكن أن تروا منهم إلا الحجاب. وقال نحن نعلم أننا كذابون، لكن ماذا نقول؟ إن قلنا صحيح أن هؤلاء هم أهل مكة والمدينة يعني حاجون به، وإن قلنا لا يعني ليسوا من أهل مكة والمدينة لابد أن نأتي بأي يعني عذر آخر. فالشاهد يا أخوتنا مكة والمدينة الله تعالى شرع فيها مسالمة حتى الحشائش، لأن هذا بيت الله، فينبغي من يسكن في هذا المكان أن يتقي الله في سلوكه، وأن يعلم أنه يشوه الإسلام. أن أنت الآن لست لنفسك الآن في هذا المكان، أنت الآن تمثل الإسلام، فاتق الله في نفسك وفي سلوكك وفي أخلاقك، لا يرى الناس فيك شيئا يشوه الإسلام. فهذه فالله تعالى يشرع ما يريد، حرم الصيد في هذا المكان لحكمة قد تنكشف لنا وقد لا تنكشف، لكن هذه يظهر منها هذه الحكم والله أعلم. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك مناسك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله، وقيل شعائر الله محارمه، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت. نعم، السورة فتحت بنداء ثم تكرر النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تستحلوا شعائر الله بل عظموها. سواء كانت الشعائر هي شعائر النسك الحج، أو كانت الشعائر هي المحرمات، كل ما حرمه الله وعظمه يجب علينا أن نحرمه وأن نعظمه. فهنا هذه الآية كما سيأتي في أسباب نزولها أن بعض المشركين قدم إلى المدينة ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، ثم عندما خرج استاق بعض الإبل من إبل الصحابة وهرب بها فلم يلحقوه. وفي العام القادم سمعوا أنه قد جاء ملبيا بالحج أو بالعمرة، فأراد بعض الصحابة أن يعترضه، فنزل القرآن يمنعه من ذلك ما دام قد تلبس بالإحرام، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام من شعائر الله، حتى لو كان مشركا لا يجوز لكم أن تنتهكوا هذه الشعيرة وإن كان قد آذاكم، لأن ما دام دخل في النسك حرم عليكم أن تعترضوه، إن صحت طبعا روايات أسباب النزول. فهو تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر جنس بمعنى الشهور، يشمل أربعة أشهر، هذه الأشهر حرم الله القتال فيها منذ زمن مبكر، وكذلك كانت عليه قريش، وجاء الإسلام يقررها. بعض المفسرين قد قال بنسخها، ولكن الصحيح أنها لم تنسخ وأنها باقية، فلا يجوز لنا أن ننشئ فيها قتالا، لكن لو قتلنا جاز لنا أن ندافع، لكن نحن لا ننشئ فيها قتالا. هذه الأشهر الأربعة فائدتها والله أعلم شهران قبل وبعد الحج، لأن الناس يأتون إلى الحج من أماكن بعيدة فيحتاجون إلى زمن آمن يأمنون فيه عند القدوم وعند العودة. فإذا عرف الإنسان أن هذا الزمن معظم ولا يجوز أن تحدث فيه ولا أن تقاتل ولا أن تنتقم من أحد، فإن الناس يأمنون في مجيئهم إلى الحج وعند عودتهم. فعندنا 3 أشهر: شهر الحج، وقبله ذو القعدة، وبعده محرم. هذه 3 أشهر محرمة: شهر قبل الحج وشهر بعده. أما الشهر المفرد فهذا للعمرة، فإن الإنسان يحتاج في منتصف الأعوام أن يعتمر، فجعل هذا الشهر للعمرة حتى يأمن الناس. وهكذا كانت قريش، كان القرشي لو رأى قاتل أبيه في هذه الأشهر لا يستطيع أن يمد له أن يمد يده إليه. وعندما ذهبت سرية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب من مكة وقتلت قريش، أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال قل قتال فيه كبير.

حدود الحرم، هناك إما تذبحه أنت أو يذبح في هذا المكان. ولا القلائد، القلائد هذه كانت شارات يضعونها على الأغنام أو على الإبل، وهذه القلائد يعني كان يضعوها أكرمكم الله نعال يضعونها على في حبل في أعناقها لتدل على أنها هذه من أنها هدي. وكذلك ولا من البيت الحرام، كل من أما البيت الحرام ولو كان مشركا هو يبتغي فضلا من الله من ربه ورضوان، لكن قد هو يترضى الله لكن قد لا يقبل الله منه، لكن هذا هو هدفه، فما دام هدفه محترما لا ينبغي لك أن تعتدي عليه، لأن هذا يعني تزيى بزي النسك التعبدي، وهذا ظاهر ينبغي أن يحترم. فنهاهم أن يستحلوا من ذهب إلى البيت الحرام بهذه الصور. في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا حللتم إذا حل من إحرامه، لأنك إذا حللت من إحرامك وأنت داخل الحرم لا زال الصيد عليك محرما، فيبدو والله أعلم أنه إذا حللت في يعني إنهاء النسك وخرجت من مكان الحرم، وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، هل يجب على كل من ينتهي من الحج أن يصطاد؟ العلماء لهم في هذا الأسلوب ثلاثة أقوال، منهم من يقول أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، فإن كان قبل الحظر قبل النهي واجبا رجع واجبا، وإن كان مباحا رجع مباحا، ومنهم من قال لا يرجع مباحا مطلقا، ومنهم من قال يرجع يكون واجبا. ابن كثير يقول السبر، السبر الاستقراء، يعني المرور على الآيات والأحكام التي فيها مثل هذا الصورة تدل على هذا، كقول الله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال تعالى بعد يعني إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يلزمنا بعد انتهاء صلاة الجمعة أن ننتشر ونتاجر ونعمل أعمال دنيا يعني أعمال دنيوية نبتغي من فضل الله؟ لا، لكن هذا الأمر أعاد الأمر على ما كان عليه وهو إلى الإباحة، فإذا الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه بالصبر، الصبر أي الاستقراء، وهذا منهج إسلامي. المسلم إذا أراد أن يأخذ قاعدة يحتاج إلى أن يطلع على مفردات كثيرة ليستخلص منها قاعدة. مثلا الآن الحديد يذوب بالنار، طيب الحديد في أي مكان؟ في روسيا، في أمريكا، في مكة، بناء على إيش؟ استقراء، كل حديد يذوب بالنار، الماء يتجمد بالبرودة في أي مكان، هذا اسمه هذا يعني أخذ بعد الاستقراء بعد معرفة هذا السائل، وهكذا. فالصبر هو الاستقراء، فاصطادوا أن يرجع الحكم كما كان سابقا، إن كان مباحا يرجع مباحا، كان واجبا يرجع واجبا. فهذا قول ابن كثير رحمه الله. نعم. وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيهم، على أن تعتدوا حكم الله فيهم، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية: والشنآن هو البغض هو البغض، قاله ابن عباس وغيره. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخير على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه. وروى أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذه الآية وهي قاعدة أخرى من قواعد التعامل مع الغير. قال تعالى: ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، ولا يدفعنكم بغض قوم على أن تظلموهم. أنتم قد تبغضون المشركين لأنهم تسببوا في إيذائكم ومنعكم من العمرة إلى بيت الله، وهم ليس لهم ضابط ديني، لكن أنتم مسلمون، فيحرم عليكم أن تقتصوا منهم ظلما، لا تتجاوزوا. هم آذوكم نعم، لكنكم لا تتجاوزوا فيهم الأمر أو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يكون هذا سببا لعدوانكم لا عليهم ولا على غيرهم. فهذه قاعدة: المسلم قد يؤذى ويستباح منه الحرام، أنت لا تستبيح الحرام من الآخر. والعلماء يضربون على هذا مثل، يقول: لو سرق إنسان، يعني لو, لو, لو, لو فعل إنسان الفاحشة في بيت شخص ما جاز له أن يرد له بمثلها، لأن هذا حرام. فيعني العدل مطلوب مع العدو ومع الصديق، مع الموافق ومع المخالف. وتعاونوا على البر والتقوى، لا تنصر أخاك على ظلم. لو كان الكافر مظلوما وأخوك ظالما لا تنصره على الكافر. وقد جاء الحديث، هذا الحديث كان مثل جاهلي، يقول الجاهليون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني سواء كان ظالم أو مظلوم انصره، لأن هذا أخوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمله وفسره تفسيرا إسلاميا ووجهه التوجيه الصحيح، عندما قال الصحابة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله، هذا نصر له ظالم له مظلوما، فكيف ينصره ظالما؟ يعني هذا أمر غريب. قال: تمنعه من الظلم، هذا نصرك له، لأنك تعينه على الظلم، إعانتك له على الظلم هذا ظلم وتعاون على الإثم، لكن منعك إياه من الظلم نصر له. قال: لا تكن كما تقول قريش، يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. يعني قل: غزية أي الجماعة، أو القبيلة أنا معها، إن غوت غويت وإن استقامت استقمت. لا، فجاء الحديث لا يكون أحدكم إن معه. قالوا ما لم يا رسول الله؟ قال يقول أحدكم يعني أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن ليوطن نفسه على أن إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا يجتنب إساءتهم. وكان عثمان رضي الله عنه محصورا في عندما قتل، وكان يصلي بالناس إمام فتنة من الخارجين على عثمان، فجاء شخص إلى عثمان قال يا أبا عبد الله أنت كما ترى محصور ويصلي لنا إمام من هؤلاء. قال يا ابن أخي الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فهكذا المسلم يراقب الله في كل عمل، لا يراقب القريب والصديق. كثير من الناس اليوم ينصر صديقه وينصر أخاه وينصر من كان معه على فهم معين أو أسلوب معين أو جماعة معين، ينصرها على في كل شيء ويلتزم برأيها ولو كان خاطئا. لا، إذا أنت لا تعبد الله، أنت تعبد الهوى، تعبد الحزبية، تعبد الجماعة، تعبد الأفراد. يقول ابن تيمية رحمه الله الذي ينصر يعني يأخذ بقول العالم مع علمه بأنه خطأ فقال هذا شريك في الخطأ، يعني أنت شريك له، فلا تأخذ رأي العالم إذا كان خطأ نصرة له، ولا الصديق ولا القريب. هذه قواعد العدل مع الصديق ومع العدو، مع الموافق ومع المخالف، فهذه قواعد الإسلام. نعم. يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دما مسفوحا، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح.

الأنعام يجوز أن نأكلها إذا ذبحناها بطريقة مشروعة يخرج الدم، أما إذا ماتت وبقي الدم في داخلها فإنها يحرم علينا أن نأكل لحمها، هذا اسمها ميتة. والدم كذلك الدم الذي يخرج منها، يخرج من الميتة، لا يجوز لنا أن نجمعه وأن نأكله. وقد كان الناس في الجاهلية يجمعون هذا الدم ويأكلونه. الآن في البلدان الغربية يذبحون البهائم الأنعام وغيرها ويبخون الدم في داخلها لا يخرجونه حتى يزن، هم لا ينظرون في الصحة وغيرها وإنما ينظرون في التجارة الأرباح المادية، فيبقى الدم في داخل البهيمة تمر وتصعق بالصعقة الكهربائية ثم تموت. وأما غيرها، وقد حضرنا في بعض في ألمانيا في بعض المجازر يأتون بالأبقار وتضرب في رؤوسها بالمسدسات، وهذا طبعا يقتلها ويفقد، لأن الدماغ له دور في إخراج الدم. في ذبح المسلمين تقطع الأوداج من الأمام، هنا عرقان مرتبطان مباشرة بالقلب مع الدماغ، عرقان مرتبطان مباشرة من القلب إلى الدماغ، اسمها أوداج، عرقان هنا بجانب الحلقوم، فيقطع ولا يقطع كامل الرقبة لأن الأعصاب في الخلف، فالدماغ إذا انقطع الدم أعطى إشارة للقلب أرسل دم. رأيتم أنتم البهيمة عندما يخرج الدم بقوة، إشارة من الدماغ إلى القلب، لأنه لا زالت هنا الخلفية لا زالت متصلة لهذا الذبح. عند المسلم ما يقطع الرقبة كلها دفعة واحدة، لا، يقطع فقط العروق التي هنا، فيبدأ القلب يسحب الدم من الجسم ويضخه إلى الخارج. في بريطانيا منعوه من الذبح الإسلامي وقال هذا تعذيب للبهيمة، فذهب أطباء إلى وزارة الصحة وأثبتوا لهم أن هذا الذبح أحسن طريقة لراحة البهيمة ولإخراج ما فيها من الدم، وعندما قدموا التقرير أذنوا لهم بالذبح الإسلامي. فالمسلم لا يأكل الذبيحة التي في داخل التي ماتت ميتة بدون أن يخرج منها الدم، فهذا من المحرمات. ثم الدم لا يؤكل. الدجاج يضعونه يعلقونه بأرجله بأقدام يعني من رجليه، ثم يمر من حوض مكهرب هكذا رأينا فيموت، ثم يطلع وتقطع الرقبة بعد إيش؟ بعد أن يموت. ترون أنتم الآن الدجاج الذي يأتي من الخارج مسود عظامه، هذا لأحد أمرين، إما لبقاء الدم فيه أو أنه قد انتهت مدته وارسلوه إلينا. احنا قابلنا شباب في ألمانيا قالوا استفتون، يقول هناك بعض المصانع وبعض المزارع تأخذنا في الصيف نقلع أوراق قديمة على الدجاج انتهت مدته ونضع أوراق جديد، فسألناهم طيب هذا من يأكله؟ قالوا نبعثه إلى الشرق الأوسط، هناك مدته انتهت، هناك من يتابع، لكن يبعثون على المقبرة التي تتلقف كل ما يأتيها. فإذا الدم حرام ومؤذي، وكثرة الأمراض اليوم في الناس بسبب تسامحهم في أكل اللحوم التي لا يدرون من أين أتت، بل حتى العجول والأبقار تموت هناك بالأمراض تشحن وتصدر لبلاد المسلمين، والمسلمون يأخذون كل ما يأتيهم. فإذا القرآن يحرم علينا أكل الميتة وأكل الدم. ثم لحم الخنزير، الخنزير قذر، أتدرون أين يعيش؟ لا يعيش إلا في مستنقعات القذرة، في مجاري أكرمكم الله مجاري القذرة، هذا أحسن مكان يعيش في الخنزير، ولذا ترى يعني تجدونه سمين، هناك يأكلون الخنزير ويترددون به، لكن عندنا محرم، فالخنزير لا يجوز أكله مطلقا. وما أهل لغير الله به، أي ذبح على اسم غير اسم الله، فإذا ذبحت الذبيحة باسم غير اسم الله لا يجوز لنا أن نأكلها، سواء ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي. إذا عرفنا أنها ذبحت على غير اسم الله لا يجوز أكلها. والمنخنقة التي تختنق بحبل تتخبط فيه كما قال رحمه الله، الموقوذة التي تموت بالضرب بعرض شيء لا يخرج الدم، إنما تموت بالضرب، هذا اسمها موقوذة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: ما هي فروض الصلاة وما هي شروطها؟ طبعا هذه تحتاج إلى يعني إلى محاضرة في الفروض والشروط وأدلتها، لكن فروض الصلاة العلماء قالوا حديث المسيء المشهور تقريبا اشتمل على فروض الصلاة. طبعا الحديث له عدة ألفاظ، بعضها فيه زيادات وبعضها في نقص، فهذه فروض الصلاة. وأما شروطها فهو ما ليس فيه ولكن جاء بأوامر أخرى خارج هذا الحديث. وهل تصح الصلاة إذا ترك شيئا منها عمدا أو نسيانا؟ إذا ترك شيئا عمدا من الفروض أو الشروط فالصلاة باطلة، فعن الفروض على الأركان. إذا ترك عمدا شيئا من مثلا تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من السجود، التشهد الأخير، التشهد الأوسط، إذا ترك هذه الشيء من هذه الأركان أو الواجبات فالصلاة باطلة إذا ترك عمدا. وإذا ترك شيئا من الأركان سهوا أو عمدا الصلاة باطلة، يعني باطلة إذا ما كملها. مثلا ترك ركعة، صلى مثلا عصر ثلاث ركعات، إن لم يتدارك فيأتي بالركعة فيكمل الأربع الثلاث فالصلاة باطلة. فإذا خرج من الصلاة الرباعية فصلى ثلاث ركعات، عليه أن يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد سجود السهو، هذا إذا تركها نسيانا. أما لو تركها عمدا فالصلاة باطلة. أما الواجب فإنه لا يأتي به وإنما يسجد له سجود السهو، مثاله التشهد الأوسط، فإذا قام من التشهد، التشهد واجب والجلوس له واجب، فإذا قام وبدأ في الركن في الركعة الثالثة ثم تذكر، هل يجلس؟ لا، لا يجلس ولا يأتي به في الركعة الأخيرة في الركعة الثالثة، خلاص مكانه قد يعني تعداه، ففي آخر الصلاة يسجد سجود السهو، يجبر هذا الواجب لأنه تركه نسيانا، فهذا هو ضابط الترك. وفقد جاء الخطاب من إليه يخاطب المؤمنين ويأمرهم بالعمل بالوفاء، والوفاء عمل من العبد والمؤمن، ولكننا نسمع من يقول أن الإيمان ليس بشرط لصحة الإيمان، فيكفي الإيمان وقال العمل وقل العمل وعدم، فهل هذا القول صواب؟ العمل يعني تعريف الإيمان عند الطوائف يختلف من طائفة إلى طائفة. السلف رضي الله عنهم رحمهم الله تعريفهم للإيمان يدخل العمل، فيقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان بالواجبات، هذا هو الإيمان. فالعمل جزء من الإيمان، لكن هذا الجزء بعضه يفقد الإيمان بفقده مثل الشهادة، وبعضه لا يفقد بفقده مثل إماطة الأذى عن الطريق، أو يعني أي عمل من أعمال الواجبات، لكنه جزء من العمل يعني جزء من الإيمان. أما عند المرجئة فإنهم يقولون أنه يكفي القول والتصديق، وبعضهم يقول، وهذا طبعا عند الأشاعرة يقول أن الإيمان قول وتصديق عند الأحناف، والأشاعرة يقول إيمان تصديق، يعني فقط إذا صدقت أن هذا محمد رسول الله وهذا الدين حق هذا اسمه إيمان، لكن لا يعني هذا عندهم أنه يجوز ترك العمل أبدا، بل يقولون من مات مرتكبا لكبيرة سواء ترك أمرا من الواجبات وهو يعني مطلوب منه أن يعمله أو ارتكب محظورا فإنه متوعد بدخول النار. يعني هم لا يقولون بأن الشخص يعني معنى إيمان أنك أنت العمل لست محاسبا عليه، لا، يقول محاسب عليه. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الخلاف صوري، يعني لأن كلا الطائفتين ترى أن العمل يعاقب من أخل به، يعاقب في الآخرة، عند الطائفتين، عند الأحناف وعند الأشاعرة وعند أهل السنة، أن من أخل بالعمل متوعد بالعقوبة. فهذا يعني عند هؤلاء الذين قالوا بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، إن قالوا الإيمان اصطلاح لغوي، والإسلام لم يغير اللغة، اللغة الإيمان فيها بمعنى التصديق. فإذا من جاء بصدق أن يصلي فهو قد آمن سواء كان عمل أو لم يعمل، لكن هل هو مطالب بالأعمال؟ نعم. ولهذا نرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله إيمان في العمل، كل مذهبه وفقه واجتهاده في العمل، فلو كان العمل عنده ليس يعني مطلوبا ما اجتهد في أعمال الفقه الإسلامي. فإذا يعني الخلاف بينهم في هذه الجزئية. يقول أختي تدرس في الجامعة في قسم الإعلام وتريد وقد تخرجت ووجدت وظيفة مذيعة في التلفاز مع الحجاب ما عدا الوجه والكفين، فهل يجوز أن تعمل؟ لا، المرأة لا يجوز أن تخرج في أي جهاز، المرأة مطلوب منها العفة والستر إلا للحاجة أو الضرورة. فإذا كمرأة مضطرة للخروج وهناك يعني مصلحة تستدعي خروجها متحجبة في بعض يعني المواقع جاز، أما الآن ليس تعمل في عمل آخر يعني يبعدها عن هذا الجهاز الذي يعني خروجها فيه، لا يجوز. نحن لا نحتاج إلى نساء في هذا الوسائل، نحن فقط نحتاج إلى رجال، لأن رجالنا في الشوارع ليس أنهم عمل، فينبغي أن نغطي يعني هؤلاء الرجال. أو مرأة يعني أصلا مكفولة، مرأة في نفقتها وفي مصاريفها لا تحتاج إلى أن تعمل إلا إذا ما عندها أب ولا عندها أخ ولا عندها زوج، فالمرأة مطلوب منها أن تبقى في البيت كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إخراج المرأة يراد به أحد أمرين، بل يراد به أمران، إفسادها وإفساد الرجال. إذا احتكت المرأة بالرجال وقعت المشكلة، وإفساد الأسرة، لأن صلاح الأسرة في بلاد المسلمين سبب في استمرار الصلاح. الآن الأسرة في الغرب قد انحرفت وتفككت فأنتجت شبابا مجرما، هناك الإجرام في الشباب قبل عدة سنوات أحصوا إحصاءات لما وقع من إجرام من الشباب ما بين سن 18 إلى 25 أكثر من 200,000 جريمة في هذا السن، سببه خروج المرأة من بيتها وتركها لأبنائها، وتربية الأبناء تتربون على غير الخلق والفضيلة. فإذا نحن في حاجة إلى المرأة، مرأة أعظم عمل لها صناعة الإنسان، أنت إنتاج امرأة، أنت وأنا إنتاج امرأة. فإذا أحسنت وظيفتها استقام المجتمع، أما إخراجها وترك الوظيفة التي من أجلها خلقها الله تعالى، هذا الأصل الذي خلق الله من أجله المرأة وهو الإنجاب، هذا أساس. فكيف تترك الإنجاب وتترك التربية في منزلها ثم تذهب تزاحم الرجال؟ حقيقة هذا يؤدي إلى مفاسد. فينبغي المرأة أن تبقى في بيتها، فإن احتيج لها في مكان آمن بعيد عن الرجال جاز لها أن تعمل إذا كانت محتاجة. وأما خروجها، لهذا يعني التقارير الحديثة، المرأة إذا استغنت دنيويا تمردت على أهلها، ثبت هذا بالخبرة والدراسة. أكثر المشاكل بسبب استغناء المرأة المالي، لأن أكثر المشاكل في البيوت مع الآباء مع الأزواج مع الإخوان استغناء المرأة. فإخراج المرأة وإغناؤها بالمال يؤدي إلى مفسدة. فإن جاءها المال بدون طلب كالميراث مثلا أو أشياء أخرى لا بأس بهذا، أما إخراجها وربطها بعمل آخر فحقيقة هذا يؤدي إلى ضياع الأسرة وإلى ضياع الأبناء وإلى المفاسد، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة هي أضر على النساء على الرجال من النساء. وعندما خرجت مرأة في الغرب، يعني رأينا الجريمة قبل 50 سنة إحصاء في بريطانيا، فكيف الآن؟ قبل 50 سنة 80,000 طفل من الزنا، قبل 50 سنة. يعني الآن الجيل الذي يحكم هناك هو ثمرة هذه السنوات. 80,000 امرأة حملنا من الزنا، هذا بالعد الرسمي، وغير الرسمي لا يحسب، هذا قبل أن تظهر حبوب منع الحمل. فسببه ماذا؟ خروج المرأة واحتكاك هذا الرجال، والمرأة ضعيفة والرجال ماكرون، فيحتالون على هذه المرأة إذا خرجت، بل لا تمكن من العمل، هكذا يقولون في دراساتهم هناك، لا تمكن من العمل إلا إذا دفعت عفتها، ما تمكن من العمل، صاحب أي مصنع لا يشغلها إلا إذا فعل، إذا يعني طعنها في عرضها، مدير مصنع مدير عمل ما يتشغل إلا إذا يعني وهبت عرضها له. فإذا هل هذا يليق بأمة الإسلام؟ نحن أمة الخلق، أمة العفة، ينبغي أن نحرص على صناعة المرأة تخرج في الظروف التي نحتاجها، يحتاجناها مثلا في مكان معين كالطب مثلا، أن تطبب النساء، التعليم، أي مراكز من وظائف النساء يجوز، نحن في حاجة إليها أن تخرج لتسد هذه الثغرة. لكن تذهب يعني لتكون مذيعة، عجيب يعني مذيعة إيش؟ هل مكة كلها حرم؟ وما صحة حدود الحرم التي وضعت بالقرب من مركز الشمس؟ طبعا هذه الحدود وضعت بناء على دراسة، لم توضع هكذا اعتباطا، حدود الحرم وضعت بناء على دراسة، والحرم ومكة كلها حرم. هل الصلاة تسقط عن الإنسان إذا فقد شرط من الشروط 9؟ وما هو الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال؟ شروط الصلاة الإنسان إذا كان عاقلا يعني مسلما عاقلا إلى آخره، هذه الشروط طبعا، إذا كان ما كان مسلم ما يصلي، ما كان عاقل ما يصلي، فهذه الظروف التي يعني هذه الشروط، لكن الصلاة لا تسقط بحال. ولهذا نرى في الحرب أنه لم يؤذن لهم بتأخير الصلاة، والمسلم تحت السيوف، فتأخير الصلاة لا يجوز. أما إذا فقد إنسان عقله، أو كان نائما، أو كان سكرانا، أو كان يعني في حالة غيبوبة، فهذا الصلاة تسقط عنه. حدث لي موقف مع أحد ما ذويني كذا، وهو أن بعد عقد العقد المأذونين، بعد أن عقد العقد وعطيته مبلغ 500 ريال، رفض المبلغ وأراد الزيادة. سؤالي: هل أخذ مال؟ على كل إخوتنا، الإنسان إذا كان في هذا العمل المشروع هذا الديني فلا ينبغي له أن يتشرط، الذي يأتيه يقبل، فهذا تيسير على الناس. ولهذا يعني الشخص إذا ولا بد يذهب إلى القاضي، القاضي يعني يعقد له بدون مبلغ. يقول: إيش نرى استبشار وفرح لكثير من الكتاب شاعة المنكر والفاحشة والدعوة إليها؟ لا، إن شاء الله ما في حد يدعو إلى الفاحشة بإذن الله تبارك وتعالى، قد يدعون إلى بعض الأشياء التي يرون أنها ليست يعني محرمة باجتهاد منهم، وقد يكونوا مخطئين وقد يكونوا مصيبين، لكن الدعوة للفاحشة نرجو الله أنه لا تتم في هذه البلاد إن شاء الله. نرى كثيرا من الطروحات الفكرية المهمة فكر منحرف، فهناك مناقشة عن المناهج والمرأة والطائف المخالفة وكل هذا في المملكة، فلماذا لا نرى علماءنا؟ القنوات الخارجية ما أحد يملك أن يمنعها، يعني القنوات الخارجية تطرح ما تريد، لكن المشكلة إذا كانت القناة يعني من مسلمين، يعني أهلها مسلمون، هذا المشكلة نعوذ بالله. يعني المال الذي أعطاهم الله إياه حاربوا به الفضيلة، وحاربوا به الأخلاق الإسلامية، وحاربوا به الأسر، وحاربوا به دين الله، وهؤلاء طبعا الله يمهل ولا يعني الله يهمل يعني يمهل ولا يهمل. هكذا الحياة، يعني تدافع، حياة صراع بين الشر والخير، والإنسان إذا يعني خذل إنسان ما وفقه للاستقامة، يعطيه المال أو يعطيه الجاه حتى يطغى وحتى يفسد، حتى إذا أخذه الله أخذه على أمر عظيم، وكان عقابه في الآخرة أشد، نعوذ بالله. كيف وضوء من ماء البحر مثل ما تتوضأ بالماء العادي؟ ماء البحر كالماء العادي، فيه ملوحة لكن تتحمل إذا احتجت إليه. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى آخره. هل هذه الآية من العقود والعهود؟ نعم، يجب أن يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب ما يستطيع، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا عقد على كل مسلم أن يحرص على أن يكون رقيبا على دينه، رقيبا على مجتمعه. فالذي يريد أن يفسد السفينة أو أن يخرقها فهذا يجب أن تكف يده بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. نرى هجوم على الرموز من السلف كشيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب، فلماذا لا يرد بالمثل ويوضح الحق على قنواتنا التلفازية؟ رد وعمل مسلسلات، كيف ما رد؟ هناك يعني برامج كثيرة، هناك دورة في الرياض على استمرت أو تستمر أظن لازالت حتى الآن قائمة، يعني للرد على هذه يعني المقولات السيئة. في القناة الأولى فيها كلام، فيها فيها فيها على كل فيها هناك فيها يعني في عدة يعني برامج أذيعت في القناة الأولى عن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعن الشيخ عبد الوهاب، لكن طبعا قد تكون قليلة لكن تحتاج إلى تكثيف أكثر. وعودت نفسي قبل النوم أن أتوضأ وأصلي ركعتين ثم أنام، ما حكم فعلي هذا؟ هذا جيد، جزاك الله خير. السنة أن الشخص قبل أن ينام يتوضأ وينام على وضوء وعلى جنبه الأيمن ويقرأ الدعاء المشروع المعروف. إن فعل هذا فبإذن الله لا تأتيه وساوس ولا تأتيه منامات. بعض الناس في نومه تأتيه رؤى يعني مزعجة مفزعة، سببها أنه لا يتزم بالورد الشرعي عند النوم. فالذي يتوضأ وينام على وضوء وعلى جنبه الأيمن ويقرأ المعوذات ويختمها بآية الكرسي بإذن الله لا يأتيه رؤى مفزعة.